كلا إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى ورأيت الذي إذا عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة لسه جايين احنا بقى ما تبعناش حاجه لسه جايين دلوقتي فليدعو نادي سندعو الزباني ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية انا هنجيلك جوه بقى ما ينفعش كده انا هخشلك ما ينفعش الحمد لله رب

وانحر إن شانئك صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اغفر لحكم ربك ولا تكونك قائد الجنود إذ نادى وهو مكذوب لولا Ah! فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحسب وأما بنعمة ربك فحسب Thank you.